لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا ضمن سلسلة مصابيح السنة. حلقة هذا اليوم وجميع حلقات مصابيح السنة نسعد فيها كثيرا باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، ويتفضل مأجورا مشكورا بالحديث عن العديد من القضايا التي تهمنا في حياتنا، مؤصلا إياها من الهدي النبوي الشريف والعظيم. وكما تعرض وتطرق إلى كثير من الموضوعات في الحلقات الماضية، ففي هذه الحلقة سنذهب إلى موضوع من الموضوعات التي تهمنا جميعا، فلطالما كنا نحن كمسلمين أصحاب عاطفة جياشة، أو كثير منا حقيقة أصحاب عاطفة وأصحاب حماس لهذا الدين في كثير من قضايا، ولكن هذه القضايا في بعض الأحيان أو هذه العواطف التي تدفعنا في كثير من الأحيان تحتاج منا إلى ضبط، إلى توجيه، إلى إدراك بكيفية توظيفها وكذلك عواقبها فيما لو نوظفها توظيفا جيدا. سنذهب للحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الحديث عن عواطفنا وكيفية ضبطها وحماسنا كذلك وغيرتنا على الدين. حياكم الله دكتور عمر. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. بداية، هل العاطفة عندما أكون متعاطفا لأجل أمر ديني، أتحمس لأجل أمر عندما يساء مثلا إلى الدين أو كذا، هذا أمر كيف هي درجة حمده؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مصطفى نبينا وإمامنا سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، العاطفة جزء يعني من المكونات النفسية التي لا ينفك عنها الإنسان، بل هذا قدر مشترك حتى بين الكائنات الحية. لكن فيما يتعلق بالإنسان المسلم فإنه في حركته وفي سكونه يجتهد أن يضبط ذلك كله وفق هدي الشريعة. من أغلى ما يملكه، بل أغلى ما على الإنسان، هو دينه. والإنسان قد يستفز كما يقال في مواقف كثيرة تجعله ينطلق ليتصرف تصرفا معينا، أحيانا يكون الدافع له صحيحا، لكن إسقاطه أو تنزيله على هذه الحادثة قد يكون خطأ. من جملة هذه التفاعلات أو الانفعالات هي قضية العواطف. فلا يعني فوجود الدافع الشرعي الديني لذلك العمل لا يكفي، بل لابد أن يكون مقيدا ومؤطرا بإطار الشريعة. أحيانا على مستوى الأفراد قد تحصل لنا يعني شيء يستفزنا، فكيف نرد؟ هذه العاطفة استثيرت الآن، فكيف نرد؟ أحيانا المسلمون كما تفضلتم قد يستفزون من قبل أعدائهم بعمليات معينة، حرق المصحف كما سبق، قضايا معينة، إهانة النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الرسوم وغيرها من المظاهر، ثم تؤجج العواطف. هنا يتحرك الناس وهم على مختلف الأطياف، لا يلامون في الغيرة لدينهم بل يشكرون على ذلك، لكن هل الأفعال التي تفعل، المظاهر التي تعلن في هذه العواطف، هل هي فعلا موافقة أو غير موافقة؟ هنا يأتي الحكمة، يأتي الرأي الشرعي، يأتي الهدي النبوي لضبط هذه الأفعال. دعنا نرجع إلى المدينة النبوية، حينما سير النبي عليه الصلاة والسلام جيشا إلى الحروقات من جهينة كما في الصحيحين، وكان من جملة ذلك الجيش أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله تعالى عنهما أجمعين. حدث موقف سبق الإشارة إليه، وهو أن أسامة لقي في المعركة رجلا وكان السيف بيد أسامة، وهذا الرجل من المشركين. فهنا أراد أن يقتله عليه أراد أسامة أن يقتله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هنا أسامة كان تعرف سيف مسلول ورقبة يعني رقاب تتطاير والمعركة حمية وطيسها. هنا الآن أسامة تصرف بموجب الظاهر الآن له، أو ظهر له أن الدافع له إيش؟ التخلص من القتل أين؟ والسلامة من السيف. عاطفة أسامة هنا غلبت فقتل الرجل، فرجع الوفد أو الجيش وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الجيش، فناداه عليه الصلاة والسلام فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. كانت يعني كان أسامة أخذ كما قلت بالظاهر، ويعني أعمل مجموعة من القرائن، وكانت عاطفته في تلك اللحظة متجهة لقرار القتل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح هذا الأمر وهذا الخطأ. هنا ضبط للعاطفة التي كانت متفاعلة مع أسامة في قتال رجل مشرك، وهذا لا شك أنه يعني هو الآن داخل في الجهاد في سبيل الله، لكن هنا ضبط الأمر. يشبههم بعض الوجوه موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ذهب إلى بني جريمة. ذهب بني جريمة، هنا لاحظ غيرة خالد وقتله تأولا حينما قال القوم صبأنا صبأنا، يعني أرادوا أن يقولوا أسلمنا، فما عبروا التعبير الذي يفهمه خالد فقتلهم. هنا نجد تفريقا منه عليه الصلاة والسلام وتفكيكا للمشكلة التي وقعت. فعندنا قضية قتل وعندنا رجل متأول وهو خالد بن الوليد، فكك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف ليبين للناس أن عندنا ضبطا لعواطفنا. فكوننا نذهب أو كون هذا القتال في أصله سائغا وهو في سبيل الله عز وجل، لا يعني هذا أن نتجاوز الحد، ولا يعني هذا أن نسكت عن تصحيح الخطأ. لأنه أحيانا في غمرة العاطفة يأتيك بعض الناس ويقول يا رجل هذا قصده حسن، دعه مثلا يتصرف تصرف معين وربما تحدث باسم الإسلام، فتأتي الشريعة لتضبط، ويأتي الشرع وتأتي هذه المواقف لتعلمنا كيف نضبط عواطفنا، كيف نضبط مشاعرنا مع الأخطاء التي تحدث نصرة لديننا أحيانا. جميل. دعك من التي نتحدث فيها نصرة لأنفسنا. جميل، نصرة للدين إذا حصل، وذكرتم بعض المواقف التي تحصل مثل حرق المصحف ومحاولة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بكيف ما طريقة، ونشر بعض الأفلام المسيئة للإسلام كذلك. لا شك أن المسلم حتى المسلم العادي يعني عاطفته تتحرك لدينه وغيرته. في هذه الحال ما المفروض أن يفعل، وإلى من يلجأ لكي يعني يأخذ إجراءات تنفيذية في ضبط عاطفته؟ يعني من المواقف، يعني شوف، لا أغلى عندنا يعني في البشرية كلها من رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولا أغلى علينا من ديننا، لكن ينبغي، وهذا أمر لاحظته، ينبغي أن يوكل وتناط مهمة التعامل مع هذه المواقف إلى أهل العلم الذين يعني عندهم من الدراية والرأي والحكمة إن شاء الله تعالى التي تجعل رأيهم أقرب إلى الصواب. أنا لاحظت أن الذي يتبنى بعض هذه القضايا أحيانا أناس قد لا نعرفهم من خلال لوحات المفاتيح في المنتديات، في وسائل التواصل الاجتماعي، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، نفذوا كذا لا تنفذوا كذا، أحيانا خطوات غير محسوبة غير محسوبة. وأذكر مرة أن أحدهم قال لي عندي علاج ضروري لا يصدر إلا من الدولة الفلانية التي تبنت الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أو لا؟ الناس يقولون لي حرام ما حرام. فصار بعض الناس أحيانا يفتي في لوازم هذه المواقف، وهنا هذه الخطورة، نحتاج إلى ضبط لهذه العواطف. الآن مريض ولا يوجد له علاج إلا في هذه الدولة، ثم يفتيه أحد بأنه إيش لا يجوز ولا بد أن نقاطع، والرسول لا يكون هين عليك. ليست القضية يعني استهانة بقدر الرسول ولا استهانة بقدر الدين، لكن عندي أنا أيضا وقد كما قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، أنا محتاج لعالم يفتيني. فأنا الذي أريده هنا إذا أتت مثل هذه المواقف أن يبتعد عموم الناس والشباب وغيرهم الذين يشكرون على هذه الغيرة العظيمة عن إصدار مواقف فيها إيش؟ تحليل، تحريم، إقبال، إدبار، منع، سماح وغير ذلك. هذه نقطة مهمة، وهذا يعني وجهه هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى هذه المواقف التي لها دوافع شرعية وعاطفية أيضا لا نستطيع أن نفصل بينها، ورشدها النبي عليه الصلاة والسلام وصححها. جميل. موقف آخر يكون في دائرة أضيق، حينما كان اليهود يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون بطريقة معروفة بحذف حرف اللام لينقلب السلام إلى السم، إلى الموت، السلام عليكم. فتغضب عائشة رضي الله عنها وتقول وعليكم السام واللعنة. هنا يأتي نبيك عليه الصلاة والسلام ليضبط هذه العاطفة ويقول يا عائشة مهلا مهلا يا عائشة. لاحظ الذين يدخلون يهود ويقولون هذه العبارة، ما هي؟ دعاء بالموت، وعلى من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى زوجه. ومع ذلك هذا الموقف كله لم يستفز عليه السلام ليقابلهم بماذا؟ بسفههم، لا، بل يقول كلمة واحدة وعليكم. فكان يقول مهلا يا عائشة، قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى، ألم تسمع ما قلت؟ إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا يعطي على شيء غيره، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، ولا كان في شيء إلا زانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا موقف، تصور أنت الآن يأتي أحد ويشتمك، من السهولة بمكان أن ترد عليه، لكن من الحكمة والعقل أن تتعامل مع الموقف بما يليق به. جاء رجل الإمام مالك، أو اثنان رجلان، أحدهما شاعر، اختصما إلى الإمام مالك يريد أن يفصل بينهما بما يراه شرعا، فقضى على الشاعر، الطرف الآخر هو الحكم له، وقضي بالأمر على الشاعر. فقال الشاعر والله والله لا أهجونك هجاء يتسامع به الناس، أو لا أوجعن ظهرك هجاء. فقال يا هذا، يا هذا، شوف الحكمة والعلم، لقد قلت ما لا يعجز عنه أحد، كل الناس يستطيعون أن يكونوا سفهاء، كل الناس يستطيعون أن يتكلموا بالفحش، هذا سهل جدا، ولكن عليك بالذي لا يقدر عليه إلا كرم الرجال، المروءة وحسن الخلق. يعني أنقضيت لك بما أراه، أنقضيت عليك بما أراه شرعا، وكان الحكم لا يناسبك، تتهددني بالهجاء، هذا يحسنه كل أحد. كما قال الإمام سفيان الثوري، السفه أو كلمة نحوها يستطيع كل أحد، لكن الكلام على حسن الخلق. ولهذا لما جاء الرجل يشتم الأحنف بن قيس، هذا الرجل الذي ملئ حلما، قال لئن قلت كلمة، قال إيه، قال لئن قلت كلمة لتسمعن عشرا أو كلمة نحوها، أراد أن يستفزه، قال لئن قلت هذا يعني لن تجد مني إلا الحلم. نسيت العبارة، كانت عبارة جميلة موفقة مسددة. أقصد أننا أخي الكريم والإخوة الكرام جميعا أحيانا تستفز عواطفنا، فنحتاج أن نضبطها خارج الحظ النفسي، خارج الحظ النفسي وخارج الرأي الخاص، بل ننقلها إلى الإطار، إلى الإطار. هل هذا يعني ينطبق كذلك على ما يحصل أحيانا داخل البلد المسلم؟ دعنا من أولئك الذين مثلا يحرقون المصاحف أو يسيئون إلى الدين عموما، في داخل البلد المسلم بين أطياف المجتمع نفسه، بين المسلمين معا، يحصل أحيانا استفزاز معين، فيغير كثير من الشباب على دينهم، فيريدون إنكار منكر معين وإقرار معروف معين، ويصبح هناك نوع من التجاذب. الوسيلة الأسلم والأفضل في ضبط عاطفة إنكار المنكر هذه، هنا طرفان وسط، بعض الناس يصادم هؤلاء الشباب ويصادم هؤلاء الناس، وأنتم لا تفهمون وأنتم متعجلون، هذا خطأ، بل ينبغي امتصاصه حماسهم، ويشكرون على عاطفتهم وغيرتهم الدينية، بل ينبغي أن نفرح، وهذا بحمد الله كثير في مجتمعاتنا، نفرح بوجود أناس يغارون على دينهم، يبكون إذا أسيء إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم أو إلى كتاب ربهم عز وجل، ينبغي أن نفرح بوجود هذا، وهو بحمد الله كثير في عالم الإسلامي. الثاني، الأمر الثاني، الطرف الثاني الذي يقول أبدا دعوا الشباب يتكلمون، دعوهم يفعلون ما يشاءون، هؤلاء استهدفوا في دينهم، وذا وكلا الطرفين غير مقبول. الوسط هو الحق، نستوعب هؤلاء الشباب، نشكرهم، ثم نرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم والحكمة والرأي والعقل والمشورة في طرح التصرف الأمثل الذي يحقق أكبر قدر من المكاسب ويخفف المفاسد. يعني دعني نرجع مرة ثانية للمدينة النبوية، وقعت أكثر من قضية عند النبي عليه الصلاة والسلام تستوجب القتل، فلا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من عمر إلا دعني أضرب عنقه يا رسول الله. هنا نموذج لما ذكرته آنفا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتهم عمر بالتعجل ولا يقول إيش هالعجلة هذه، ما عندك إلا أضرب عنقه، لا، كان عمر يقول هذه الكلمة وهو يرى أن الأمر فعلا قام سبب القتل. لكن عمر قد يخفى عليه المانع الذي يحول دون تنفيذ القتل. هنا تعامل راقي جدا وتوازن عظيم في ضبط هذه العواطف. عمر عاطفته لم تكن عاطفة من فراغ، عاطفة مبنية على دليل وحكم شرعي، لكن هذا الدليل أحيانا قد نفهم، نحن نفهم جزءا من، أو كما يقولون تظهر لنا جزء، يظهر لنا جزء من الصورة، بقي تتمة الصورة وكمال الخريطة، خريطة الحدث قد لا تكتمل عندنا إلا بالنظر في الأسباب، يعني كما يقولون تحقق الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. انتفاء الموانع كما يقول أهل العلم في قضايا كثيرة لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لا يكفي أن توجد هذه الصورة، بل لابد أن نتأكد من وجود ما من خلو المشهد مما يعارض نفاذ هذا الحكم أو ذاك. جميل، تبقى معنا دقيقة تقريبا، ماذا يمكن أن نقوله، أو أكثر من دقيقة حقيقة، لكن نختم بهذا المحور. الآن تفضلتم بالحديث عن ضبط العاطفة تجاه من يسيء إلى الدين من خارجه، وتحدثتم كذلك عن ضبطه فيما يمكن أن يحصل في داخل المجتمع المسلم. ألا توجد لدى المربين، لدى المعلمين عموما، لدى الإعلاميين، لنقول آلية يمكن أن تقدم للشباب وغير الشباب كذلك، بحيث تكون لهم منهج، تكون لهم دستور، تكون لهم طريقة يسيرون عليها في جميع تعاملاتهم مع أي عاطفة تجتاحهم لأي موقف ما؟ في تقديري أن النظر في هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ومحاولة استعراض الأمثلة التي يعني الوقت لا يتسع لأن نسرد الأمثلة الكثيرة، تأمل هدي عليه الصلاة والسلام في هذا مع الجماعات، مع الأفراد، مع الأعداء كاليهود وغيرهم، مع الأصدقاء والأصحاب كموقفه مع عمر، داخل البيت تعامله مع غيرة الزوجة، لأن الغيرة يعني مظهر عظيم من مظاهر العواطف المتأججة. كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه المواقف؟ أعتقد أن دراسة هذه المواقف وتحليلها والنظر في ملابساتها من أعظم ما يكون يعني دلالة وهداية ومنارات يهتدي بها المربون والمعلمون في التعامل مع هذه المواقف. أيضا أتباعه عليه الصلاة والسلام وخصوصا الأئمة الذين مرت بهم أحداث عظام. دعني أختم بهذا الموقف. جاء أناس إلى الإمام أحمد أيام فتنة المأمون، وقد رأوا منه ما رأوا من الدعوة إلى القول بخلق القرآن إلى آخر تلك الفتنة المشهورة، فأراد بعضهم، لاحظ هذه ميزة الرجوع إلى العلماء والراسخين في قضايا الفتن، ما أعظم أن يجنى على كتاب الله وأن يدعى إلى تلك المقولة الآثمة الخاطئة التي تبناها المأمون، فأراد بعضهم أن يقول للإمام ألا نخرج عليه، ألا نقاتله؟ قال لا لا، اصبروا اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال كلمته المشهورة: فتنة إمام ظلوم ولا فتنة تدوم. ضبط للعواطف، رجوع إلى العلماء الراسخين بإذن الله تعالى يحقق المعاناة. إذن اتباع الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواقف، وكذلك الآن الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء، وأيضا دراسة سير من جاء بعدهم من الأئمة الذين مروا بمواقف عاصفة كيف تعاملوا معها. يا سلام. إذن لم يتبقى حقيقة لنا أيها الأخوة والأخوات في مسألة العاطفة إلا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك الرجوع إلى علمائنا في حال وجدت مثل هذه المواقف التي تستدر عواطفنا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق واتباع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نشكركم على طيب المتابعة، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى على خير. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.